السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 14 من شهر رجب المحرم لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 31 من شهر مارس لسنة 18 و2000. وما زلنا مع سورة آل عمران ومع الآية 45 من هذه السورة. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في هذه الآيات يخبر ربنا تبارك وتعالى عن أمر، لأن قلنا إن أول 83 آية من سورة آل عمران كلها في الرد على النصارى، نصارى نجران، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في أمر عيسى عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، أي واذكر يا محمد، واذكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر هذه، وإنما يخبره الله تبارك وتعالى عن أمر مضى، وهذه من الشيء العلمي. يقول: واذكر إذ قالت الملائكة، وذكرنا قبل أنه ملك وأنه جبريل، وإنما ذكر بالجمع للتعظيم، لتعظيمه. قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم، هذا هنا كلام جبريل لمريم عليها السلام، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هنا في قوله تبارك وتعالى إن الله يبشرك بكلمة أو بكلمة منه، هذه الكلمة هي من الله تبارك وتعالى، وهي كلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه هي الكلمة، وليست كلمة منه أنه جزء من الله، وإنما هنا من إما بيانية وإما ابتدائية، وليست تبعيضية، وليس عيسى جزءا من الله تبارك وتعالى، وإنما هو أتى بكلمة من الله جل وعلا، وهي كلمة كن، بكلمة من الله اسمه عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه يقول أهل العلم مبتدأ، خبرها المسيح خبر أول، خبر الثاني عيسى، الخبر الثالث ابن مريم، لأنها تصلح أي كلمة مكان الثلاثة. يصلح أن تقول بكلمة اسمه عيسى، بكلمة اسمه المسيح، بكلمة اسمه ابن مريم. والمسيح هو اللقب وبدأ به، وعيسى الاسم، وابن مريم الكنية. فقال المسيح عيسى ابن مريم، والمسيح سمي مسيحا قيل لأنه كان يمسح على المريض فيشفى، كما سيأتي، يبرئ الأكمه والأبرص ويبرئ المرضى، فكان يضع يده على المريض فيدعو له فيقوم. فقالوا المسيح لأنه يمسح أهل العاهات فيشفون. وقيل المسيح لأنه يمسح الأرض، أي يسير في الأرض في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فسمي المسيح أنه يمسح الأرض، يسير في الأرض. وقيل المسيح في أنه كان ممسوح القدمين، يعني رجله متساوية تماما، فقالوا هذا هو المسيح. فإما أن يكون المسيح الذي تكون قدمه متساوية تماما، وإما أن يكون المسيح هو الذي يمسح الأرض، وإما المسيح الذي يشفي المرضى يمسح عليه فيشفون. هذه أظهر، الثالثة أظهر، أنه سمي المسيح لأجل هذا الأمر. اسمه المسيح عيسى ابن مريم، ونسبه إلى مريم لأنه ليس له أب، وكما قيل الخلق على أربعة أنحاء، إما من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم، وإما من ذكر غير أنثى وهي حواء، وإما من أنثى من غير ذكر وهو عيسى، وإما من ذكر وأنثى وهو أنتم، نحن جميعا من ذكر وأنثى. فهكذا نوع الله تبارك وتعالى الخلق جل في علا، يعني البشر. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. طبعا عيسى اسم أعجمي، ومريم أيضا اسم أعجمي، هذه أسماء لها معاني في لغتهم، لكن في اللغة العربية هو اسم أعجمي. يقول وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها من الوجاهة وهي المكان والصدارة، ومنها قول الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها، أي مكرما مقدما معظما، أي عند الله جل وعلا. قال وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة، يعني له من الوجاهة عند الله في الدنيا، وله من الوجاهة كذلك عند الله في الآخرة. قال ومن المقربين، أي في الآخرة، وقد يكون أيضا في الدنيا مقرب من الله سبحانه وتعالى لأنه من أولي العزم من الرسل. يقول الله تبارك وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يكلم الناس في المهدي، وهذه يعني من النوادر، يكلم الناس، وهذه معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام. والغريب أن هذه من أعظم المعجزات لعيسى عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا تراها في الإنجيل، الأناجيل كلها لا تذكر هذا الأمر. عن أناجيل المعروفة عندهم، الأناجيل الأربعة المقدمة، إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا، لا يوجد فيها أبدا أن عيسى يكلم الناس في المهد، مع أن هذه آية عظيمة جدا يعني، وترفع فيها درجة عيسى عند الله تبارك وتعالى، وهم يرون أن عيسى يعني إله ابن إله، فكيف لا يذكرون هذه؟ هذا أمر عجيب. والبعض عزى هذا، والله أعلم، أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما تكلم فيه ماذا قال؟ يقول الله تبارك وتعالى عيسى لما أتت به مريم عليها السلام، فأتت به تحمله، قالوا يا مريم أنى لك هذا، لا قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. فهم لا يريدون هذه، لا يريدون أن عيسى أول ما يتكلم يقول أنا عبد الله، هم يقولون ابن الله، هم يقولون إله ابن إله، وعيسى أول ما تكلم أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله أمام الناس، أو أنه تكلم قبل ذلك لكن بينه وبين مريم، كما قال الله تبارك وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. المشهور أن جبريل هو الذي ناداها، وهناك قراءة أخرى فناداها من تحتها، أي أن المنادي عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعلها تشير إليه، هذا يتكلم ولا يتكلم كلام الأطفال غاغي وكذا، لا، كلام مفهوم، كلام العقلاء، كلام الكبار. ولذلك قال الله تبارك ويكلم الناس في المهد وكهل، أي كلامه في المهد كلامه وهو كهل، كلام مرتب، كلام ملؤه التوحيد. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، والكهل هو الكبير، والكبير عند العرب الكهل هو ما بين 30 إلى 40، هذا هو الكهل. طيب، من 30 إلى 40 كم عمرك؟ يعني أنت كهل. طيب، إيه إذا لا رحت البيت قل لهم ترى أنا كهل. طيب، فالكهل إذن من 30 إلى 40، هذا هو الكهل. وعيسى عليه الصلاة والسلام يعني نبئ قبل ذلك، والمشهور في الأنبياء أنهم ينبؤون بعد 40، لكن عيسى نبئ قبل ذلك لأنه رفع عليه السلام قيل في 40 وقيل في 32 أو 33 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يرجع بعد ذلك ويتم 7 سنين وقيل أكثر من ذلك، ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى كما يتوفى الناس. فالله تبارك وتعالى أخبر عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ويكلم الناس في المهدي وكهلا. وهذا أيضا فيه رد عليهم، لأنه إذا كان يكون في مهد ثم يكون كهلا إذا ليس بإله، لأنه يتغير، الإله لا يتغير. وهذا أيضا فيه رد على النصارى. قال: ومن الصالحين، أي وهذا الشخص، هذا الرسول، هذا النبي من الصالحين، أي من عباد الله الصالحين. ثم قال سبحانه وتعالى عن مريم: قالت ربي أنى يكون لي ولد. تركت جبريل واتجهت إلى الله، لأنه قال إن الله يبشرك، فالبشارة من الله، فخاطبت الله مباشرة فقالت ربي أنى يكون لي ولد، كيف ولم يمسسني بشر. أنى إما أن تكون للاستبعاد، كيف يكون، لا يمكن، أو تكون أنى هنا للاستغراب، أو تكون هنا للاستفهام، ما الطريقة التي يكون لي فيها ولد، أنى يكون لي ولد. طيب، هنا لو قال لماذا استغربت، قد يكون الله يبشرها أنه يكون لك ولد من زوج، أن ستتزوجين ثم يكون لك ولد، يعني ما أدراها أنه سيكون ولد بدون زوج، قد يكون سيكون لك ولد، يبشرك بغلام أو يبشرك بالمسيح بعد أن تتزوجي. طيب، لماذا استنكرت هذا الأمر، ممكن بعد أن تتزوج؟ قالوا لثلاثة أمور، إما لواحد من ثلاثة، يعني إما لأنه قال عيسى بن مريم فنسبه إليها، إذا ما لها أب، قال عيسى ولم يقل عيسى بن فلان، وإنما قال عيسى بن مريم مباشرة. الأمر الثاني أنه قال بكلمة من الله، إذا ليس شيئا طبيعيا، وإنما هو يكون بكلمة من الله، إذا ليس أمرا طبيعيا. الأمر الثالث احتمال أن جبريل أخبرها أنك ستلدين ولدا من غير زوج، لكن لم يذكر في القرآن، لأن القرآن كما قلنا ليس كتاب تاريخ يذكر لنا كل شيء، قد يكون أخبرت مريم بهذا عليه السلام لكنه لم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. فقالت طيب كيف، كيف كما قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، فذات على الكيفية، لا أنها استبعدت ولا أنها استغربت، وإنما تريد أن تعرف كيف سيكون هذا، خاصة وأن مريم قد اعتادت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها، اعتادت الخير من الله تبارك وتعالى. فهنا قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يمسسني المس هنا بمعنى الجماع، والقرآن دائما يأتي بكلمات يعني لا تخدش الحياء، قالت لم يمسسني بشر، مثل قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي قل الجماع. وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن، فيأتي المس بمعنى الجماع، واللمس كذلك يأتي بمعنى الجماع، والدخول يأتي بمعنى الجماع. هناك كلمات كثيرة تستخدم في الشرع للتنبيه على هذا الأمر. فهنا مريم عليها السلام تقول ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لو رجعنا قليلا إلى زكريا لما قال أيضا أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة وقد باغت من الكبر عتية. طيب فماذا قال الله؟ قال إن الله يفعل ما يشاء. هنا قال إن الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يخلق. هنا قال يفعل، هنا يخلق. لماذا خير قال أهل العلم؟ قال لعله والعلم عند الله أنه قال هناك يفعل لأن هذا الأمر طبيعي أن تلد المرأة ذات الزوج، ولكن كل ما في الأمر أنها كبيرة وهو كبير، فهذا مستبعد وليس مستحيلا، لكنه مستبعد أن تلد امرأة في مثل هذا السن. فإذا قال يفعل، أما هنا فهذا أمر مستحيل أن تلد امرأة من غير زوج، فلذا قال يخلق، فأتى بالخلق بدل الفعل. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ثم قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الأمر عند الله مختلف سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهر مباشرة، وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر بس. فأمر الله تبارك وتعالى كن يكون مباشرة لا يتأخر. ويخطئ من يقول أن أمره بين الكاف والنون، لأن الأمر ليس بين الكاف بكن، وليس بين الكاف بالكاف والنون، بالكاف والنون كن فيكون. وهنا نحن كمسلمين كمؤمنين عندما نسمع مثل هذه الآيات ماذا تؤثر في داخلنا؟ عندما نسمع قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيء إذا قضى أمرا آية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذن لا نستبعد على الله شيئا ونثق بالله ثقة عمياء، وأن الله تبارك وتعالى قد يغير الأمور جل وعلا في لحظة ما بين غمضة عين والتفاتتها، يغير الله من حال إلى حال سبحانه وتعالى بسهولة بيسر بالنسبة لله جل وعلا. إن الأمر على الله سهل يسير ليس بعزيز على الله تبارك وتعالى. ألقي إبراهيم في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت بردا وسلاما على إبراهيم. التقمه الحوت يونس عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أمر الحوت أن لا يكسر له عظما ولا يأكل له لحما، فظل كما هو عليه حتى لفظه الحوت صلوات ربي وسلامه عليه. فالمؤمن لابد أن يثق أن الله على كل شيء قدير، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضرونا بشيء لم يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله علينا سبحانه وتعالى. فالمؤمن يزداد قوة ويقينا وطمأنينة وشجاعة وتوكلا على الله تبارك وتعالى إذا سمع مثل هذه الآيات. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. موسى عليه الصلاة والسلام لما هرب من فرعون ومنعه من المؤمنين وقالوا إنا لمدركون، مباشرة قال كلا إن معي ربي سيهدين. من كان يتوقع أن يكون الذي وقع؟ أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من كان يتوقع هذا؟ ولكن الإنسان إذا عرف قدر الله سبحانه وتعالى وعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن، فلا تيأس، لا تيأس. أي شيء يقع لك لا تيأس، ادعو الله مخلصا واعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى ينجيك ويحميك ويرفع درجتك ويغنيك، كل ما تريد يعطيك سبحانه وتعالى، ليس بعاجز عن شيء سبحانه وتعالى، سواء كانت الأسباب أو لم تكن الأسباب. يفعل ما يشاء، يفعل بالأسباب كما ولدت أنت من ذكر وأنثى، وتكون الأسباب صعبة كما وقع لزكريا قريب من التسعين، امرأته قريبة من التسعين رزقهما بدون أسباب كما وقع لمريم رزقها سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أمضاه جل في علاه، فعلينا أن نثقه بالله سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفيها قراءتان كن فيكون أو كن فيكون. فيكون تكون الفاء السببية، فيكون الاستئنافية، يكون مباشرة بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما الليلة تسمحوا لنا سنطول عليكم، الآيات مرتبطة ببعضها. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، هذا خبر لمريم يبين لها من هذا الولد الذي ستلده. قال سيعلمه، وجاءت فيها قراءتان ويعلمه ونعلمه بالنون، ونعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب تحتمل الكتابة يكتب، وتحتمل الكتاب الكتب السماوية السابقة. طيب لماذا ذكر التوراة بعدها؟ من باب ذكر الخاص بعد العام، يعني ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده قال ويعلمه الكتاب والحكمة. شوف هنا يعلمه الكتاب أي لم يعلمه أحد، وإنما تعلم من الله مباشرة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلم القراءة ولا الكتابة، وإنما علمه الله أخبار الماضين، لا درس على أحد ولا أخبره أحد صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما علمه الله مباشرة بالوحي. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب والحكمة، ما علمه أحد، وإنما تعليمه من عند الله سبحانه وتعالى، وحي من الله جل وعلا. ويعلمه الكتابة والحكمة، الحكمة وضع الشيء في محله، حسن التصرف. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، هذه كلها أشياء مضت. والإنجيل سيأتي، لأنه إلى الآن ما نزل الإنجيل، الآن يتكلم عن عيسى لم يولد بعد، يخبر مريم ماذا سيفعل بعيسى عليه الصلاة والسلام. قال سيعلمه ما مضى وسيعلمه ما سيأتي، وهو الإنجيل، لأن الإنجيل إلى الآن هو نزل على عيسى بعد أن يكبر صلوات ربي وسلامه عليه. قال ورسولا، أي وأرسله رسولا، وأرسله رسولا إلى بني إسرائيل، وأرسله رسولا إلى بني إسرائيل. وهذا فيه أن الأنبياء السابقين ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، إلا نبينا محمد قال بعثت إلى الناس كافة. فعيسى إذن من أنبياء بني إسرائيل وأرسل إلى بني إسرائيل. قال ورسولا إلى بني إسرائيل، وإسرائيل قلنا هو يعقوب، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي هذه؟ هي آيات في الحقيقة، وإنما آية جنس. قد جئتكم بآية من ربكم، واحد أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه خمسة أشياء، وهذا التفات، يعني بعد أن ذكر كان يكلم مريم، بعد ذلك صار يتكلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه ماذا يقول لقومه إذا جاءهم صلوات ربي وسلامه، أو لما جاءهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال ورسول إلى أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي آيات، وهي ما تسمى بالمعجزات. قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أني أخلق لكم من الطين، يجيب الطين يأتي بالطين فيصنع منه طيرا ثم ينفخ فيه بإذن الله فيجعل الله فيه الروح ثم يطير هذا الطير. وفيها قراءتان، فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وكذلك أني أخلق من الطين كهيئة الطائر. فهي ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى يصنعه بيده من الطين، المرحلة الثانية ينفخ فيه فيجعل الله فيه الروح سبحانه وتعالى، المرحلة الثالثة يطير أمام الناس. هذه ثلاث مراحل. قال: أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. شوف، بإذن الله، أنا لا أصنع شيئا، الله هو الذي يجري هذه الأمور، لأن هذه كلها أمور بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه قيل الذي يولد أعمى، وقيل الأكمه ممسوح العين. يقول: هؤلاء أبرئهم بإذن الله سبحانه، وأتاهم بالأشياء التي لا يمكن لأحد أن يأتي بها، يعني الطب لا يستطيع إلى يومنا هذا، لا يستطيع هذا الأمر. أبرئ الأكمه والأبرص، والبرص أيضا مرض يصيب الإنسان قد يؤثر عليه بدني وقد لا يؤثر، لكن البرص يصيب الجلد عادة، وهذا البرص أيضا لا شفاء له إلى اليوم. عيسى كان يشفي الأبرص، بل أشد منها. قال: وأحيي الموتى، إحياء موتى. وشوفوا كيف جاء الكلام. قال: أخلق، أبرئ. أخلق لكم من الطين، ها فعل مضارع، وأبرئ الأكمه فعل مضارع، والأبرص أيضا أبرئه فعل مضارع، وأحيي الموتى فعل مضارع. يعني مو بس مرة واحدة أسويها، لا متكررة. جيبوا لي أي أعمى، أي أبرص، أي ميت، أي طين، أصنع منه طيرا. عمل متكرر، لأنها معجزة، آية من الله تبارك وتعالى متكررة من عيسى عليه الصلاة والسلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. كهيئة فيها قراءتان أيضا، كهيئة وكهيئة بدون الهمزة، كهيئة الطير. فأنفخ، وقلنا الطير فيها قراءة الطير والطائر في الكلمتين، كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله كذلك. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه أيضا آية، أخبركم ماذا تأكلون، أخبركم ماذا في بيوتكم. وهذه قد وقعت ليوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه صاحباء السجن، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وهنا كذلك علم الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. بيوتكم فيها قراءتان في القرآن كله، بضم الباء وبكسر الباء، بيوتكم أو بيوتكم، إما بكسر الباء وإما بضمها. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ثم قال: إن في ذلك لآية. أين أنتم؟ ألا تكفيكم هذه الآيات؟ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني لعلها أن تؤدي إلى إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن التوراة قبل الإنجيل، وعيسى قيل إنه تابع لموسى، ولذلك التوراة هي الأصل، والإنجيل جاء تبعا للتوراة. وإذا قال مصدقا لما بين يدي من التوراة، ما بين يدي تصلح في الوجهين، ما بين يدي أمامي وما بين يدي خلفي، كما قلنا في سورة في آية الكرسي قد سبق أن بين يدي يعلم ما بين أيديهم، أي ما يستقبلهم، ما بين أيديهم ما مضى من الزمان. قال: ومصدقا، أي مصدق الذي جاء في التوراة حق، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي للتخفيف، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. عيسى جاء قال: نسامحكم الآن، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، جاء عيسى الآن ليحل لهم هذه التي حرمت عليهم، يعني انتهى وقت العقوبة الآن، أنتم الآن جيل جديد، سنعيد لكم الذي كان حلالا حلالا. وفيه أن النسخ وارد، يكون حلالا ثم يكون حراما، النسخ وارد بين الشرائع. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون فيها قراءتان، أطيعون أطيعوني بإثبات الياء. ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ربي لست ابن الله، الله ربي سبحانه وتعالى. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا أي الذي قلته هذا صراط مستقيم. والصراط فيها قراءتان كما معلوم، صراط بالصاد أو بالسين أو بالزاي مشموم سينا، زراط فيها ثلاث قراءات، صراط وصراط وزراط، هذا بالنسبة لكلمة الصراط. والصراط هو أقرب طريق يوصل إلى المقصود، أقرب طريق يوصل إلى المقصود. هنا مسألة فقط أختم بها، هنا ماذا قال الله تبارك وتعالى بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم؟ إذن هذه عقيدتنا في عيسى أنه ابن مريم. ثم إذا أردت أن ترجع بالنسب شوف عيسى بن مريم بنت عمران وهكذا إلى مريم. تعال نرى النصارى ماذا يسمون عيسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يدعون تعظيمهم لعيسى عليه الصلاة والسلام، انظروا ماذا يقولون عن عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا إنجيل متى الإصحاح الأول لما يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب، يعني الترتيب زين، إلى أن يصل يقول وعزية ولد يوثام ويوثام ورد أحاز وأحاز ولد حزقية وحزقية ولد منسي ومنسي ولد آمون وآمون ولد يوشية ويوشية ولد يكنة، المهم إلى أن يقول ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع. إذن يدعون أن في نسب عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يرجع إلى يوسف النجار الذي يقول أنه كان خطيب مريم عليه السلام، هذا تعظيمهم لعيسى عليه الصلاة والسلام. أما إنجيل لوقا فنفس الشيء تقريبا، لكنه اختلف في الأسماء يعني حتى في عددها، لكن في النهاية كذلك نسبه إلى يوسف النجار. فهل هؤلاء يعظمون عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يقول عيسى ابن الله، ثم في النسب ينسبونه إلى من تتهم فيه مريم، ينسبونه إلى من تتهم فيه مريم، ثم يقولون ابن الله، نعظم ابن الله. أما في كتاب الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسمع إلا عيسى ابن مريم فقط، لأنه فعلا ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم. يسأل يقول إذا سجدت وكانت غترتي أو طاقيتي أو عمامتي بين جبهتي وبين محل السجود، فهل السجود صحيح؟ السجود صحيح، ولكن لا شك أن الأفضل أن تباشر الجبهة الأرض، الأفضل أن تباشر الجبهة الأرض. فإذا كان هناك حائل كغترة أو طاقية أو عمامة أو غير ذلك، السجود صحيح، السجود صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. نريد توجيها لبعض أولياء الأمور الذين يمنعون النظرة الشرعية للخاطب ويرونه من العيب. والله أول شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر، قال هل لا نظرت إليها؟ فالنظر إلى المخطوبة هذا من حق الخاطب، بل هو من حق المخطوبة أن ترى الرجل كذلك، هذا أمر. الأمر الثاني النظر إليها أهون من تطليقها بعد ذلك، إذا لم ينظر إليها ثم تزوجها بدون ذلك بعد ذلك فقل لا ما أعجبتني. فأيهما أفضل، أن يمتنع من الزواج بعد النظر أو يمتنع بعد زواج بعد العقد ويكون الطلاق والعياذ بالله. وهذا خطأ، بل هذا يعني من حق الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، ومن حقها أيضا هي أن تنظر إليه. وهل هذا من الحرج من الحكم الشرعي فلا ربك لا يؤمنون؟ لا، ليس من الحرج، لكنه نقول يجوز له أن ينظر إليها، وعلى الآباء أن لا يمنعه ذلك الأمر. يقول: أنا طبيب أعمل في أحد المستوصفات، يأتي أولياء الأمور لتوقيع طبيات لأولادهم الطلبة، ويكون أحيانا الطالب غير موجود بحجة أنه مريض، هل يجوز أن أخذ بكلام ولي الأمر أو يعتبر شهادة زور؟ ولا طبة؟ دكتور وليد موجود بعد غيره، في أطباء مستوصفات عندنا. يلا دكتور، شلون ايش رايك؟ اذا وثق فيه. اي نعم، ايه. واذا قال مريض ما يقدر، تعبان وكذا، يودي المستشفى او يطلب له الاسعاف مثلا. اي نعم، اي الاصل، الاصل انه ليس له، لكن اذا كان مثلا يعرفه يثق به، طيب، ويعرف الولد او شيء انه مريض وكذا، لا باس ان شاء الله تعالى. اما اذا كان لا، مجرد بخدمه في هذا الامر، فالمهم انه لا يعطي الا من كان مريضا، هذا القصد، ان لا يعطي الطبيه الا لمن كان مريضا حقا. نعم، ويقدر ذلك. هل يجوز أن أقترض مبلغا من المال من أخي للذهاب إلى الحج، علما بأني أستطيع أن أرجع له المال بالأقساط عندما أتي من الحج وليس لدي المبلغ كاملا الآن؟ يجوز، يجوز ذلك، ولكن من الآن أقول ليكتب هذا الدين، ليكتب هذا الدين، لأن الإنسان قد ينسى، قد يموت، يكتب هذا الدين ويكتب متى يسدد، هذا هو الأفضل. والله تبارك وتعالى يقول: إذا تداين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فيكتب هذا الدين، هذا هو الأصل. نعم. زوجان بعد سنة كاملة من زواجهما تبين أن الزوج غير قادر على الإنجاب، طلبت الزوجة الطلاق علما بأنهم كانوا يعيشون حياة سعيدة، هل إذا طلقها تجب عليه النفقة؟ نعم، إذا طلقها نعم لها نفقة، لها المتعة، متعة الطلاق، ولها نفقة العدة اللي هي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، إذا حاضت ثلاث حيض وانتهت عدتها خلاص ما ينفق عليها، لكن لها نفقة اللي هي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، ولها نفقة المتعة، متعة الطلاق، هذا حقها عليه. نعم. كيف نفرق بين قوله تعالى: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، أن بعض الناس يتشكل لهم الجني على شكل إنسي؟ نعم، هو الأصل أن الإنسان لا يرى الجني، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا هو الأصل، لكن الله تبارك وتعالى أعطى الجنية القدرة على أن يتشكل بصورة إنسان، بصورة بهيمة، حيوان، يمكن أن يتشكل، كما الملائكة، الملائكة تتشكل، وجبريل كان يأتي على صورة دحية بن خليفة كثيرا، فقد يتشكل، لكن إذا لم يتشكل أصلا أننا لا نراهم، إذا تشكلوا نعم ممكن أن نراهم، سواء كان الملائكة أو الشياطين. نعم. يقول: حديث الظلم ظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فهل هذا يعني أنه يضاعف؟ لا، لا يضاعف، لا يضاعف، لكن عقوبته شديدة، لكن عقوبته شديدة، وليس فيها أنه سيظلم يوم القيامة، وإنما ظلمات عليه. نعم. ثاني، لا لا، ظلمات يعني عقوبة، عقوبة شيء، ليس ظلم، ما يظلم أحد يوم القيامة. أي نعم. يقول: هل يجوز الاستدلال بالإنجيل لنقض أقوال النصارى والرد عليه؟ نعم يجوز، ولكن هذا للمتخصص، المتخصص له أن يفعل ذلك، ولكن ليس كل أحد يأخذ الإنجيل ويقرأ فيه، وإنما يقرأ في الإنجيل من أراد، من تصدى للرد عليهم، يرد على النصارى، يستدل عليهم من كتبهم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أنا شاب أحب السنة وأهلها وظاهري الاستقامة وأحافظ على الصلوات بحمد الله، لكني أعزب ولا قدرة لي على الزواج، وابتليت بذنوب الخلوات إلى درجة الخوف من النفاق وخاتمة السوء. لا، أنا أقول هذا الشيطان يريد أن يوصل الإنسان إلى مرحلة اليأس من رحمة الله. كلنا ذو خطأ، ما منا أحد إلا ويخطئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، والله سبحانه يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن ماذا ختمها؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لا تيأس من رحمة الله، استغفر وتب، حتى لو عدت مرة ثانية استغفر وتب حتى يفتح الله لك سبحانه وتعالى. وبالنسبة للزواج عجل بالزواج، لا تؤخر الزواج إذا كانت أسباب المعصية هي عشقك للنساء أو ما شابه ذلك من الأمور، فعجل بالزواج لعل الله تبارك وتعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه. إيه؟ نعم. يقول ما حكم عسب الفحل؟ يعني يبيع مني الفرس الحصان أو مني البعير، لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، لا يجوز بيعه، وإن من أراد أن يهديه يهديه، أما بيع لا يجوز، محرم. نعم. أنا رزق، إذا رزقني الله نعمة فسرعان ما تزول، مثل الخشوع انشراح الصدر وغيره من الأعمال القلبية، فما سبب ذلك؟ كيف أؤدي شكرها؟ لأنني عندما أرى أثر هذه النعمة أقول الحمد لله وأكثر منها فأرشدني. أبدا، النعم هذه من الله سبحانه وتعالى، لا شك أنها تحتاج إلى شكر، وتحتاج أيضا إلى حماية، أن نحمي هذه النعم، أن نبتعد عن المعاصي قدر ما نستطيع. إذا حصل الإنسان الخشوع في الصلاة فليدعو الله أن يثبته على ذلك، وأن ينظر إلى الأسباب التي كانت سابقا والتي كانت تمنعه من الخشوع كيف زالت فأتى الخشوع، يبتعد عنها، وكذلك ينظر إلى الأسباب التي دعت إلى هذه الخشوع فيعيدها ويكررها، ويدعو الله تبارك وتعالى دائما أن يمن عليه بهذا الأمر ألا وهو الخشوع والطمأنينة والراحة النفسية، فلعل الله تبارك وتعالى يبارك في هذا كله. يقول طافتني ركعة من صلاة الجمعة ولم أحضر الخطبة، هل أصلي ركعة زيادة فقط ولا أصلي أربع ركعات؟ من إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية يعتبر أدرك الجمعة فيصلي ركعة ثانية فقط، يعني هذه الركعة التي أدرك معها الإمام فيها الإمام ثم يأتي بركعة ثانية، إذا أتى بعد رفع الإمام من الركوع الثاني يصلي أربع ركعات. الذي يأتي يوم الجمعة إذا فاتته الركعتان، يعني أتى بعد رفع الإمام من الركوع ركوع الركعة الثانية يصلي أربع ركعات، وإذا أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي ركعتين فقط. هذا بالنسبة لإدراك الجمعة. تفضل. نعم. يسأل عن تعلم القراءات، هل هو من السنة؟ نعم، هذا من العلم طيب المبارك أن الإنسان يتعلم القراءات، لا شيء طيب هذا، وهذا من فروض الكفايات إن شاء الله تعالى. نعم. كيف نجمع بين سنة البسملة والتشهد في الوضوء وكراهية ذكر الله في المختلى الوضوء في الحمام؟ أولا احرص أن لا تتوضأ في الحمام، هذا أولا. ثانيا إذا أطلت المقام في الحمام مثلا في قضاء الحاجة ثم أردت أخرج من الحمام ثم قل بسم الله للوضوء وادخل مرة ثانية وتوضأ، فإما أن تتوضأ إذا خارج الحمام وإما أن تخرج وتبسمل للدخول للحمام. وأما إذا كنت يعني ستقضي فترة قصيرة في الحمام فقبل أن تدخل تقول بسم الله بسم الله، يعني بسم الله لكشف العورة لسترها عن عيون الجن، وبسم الله الثانية للوضوء، ثم تدخل إلى الحمام. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا الإخوة هنا جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا، كلفوا الأخ خالد حفظ الله تعالى في أن يكون لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من هذه الدروس، والآن سؤال منهم يعني سألوه فنجيب عليه إن شاء الله تعالى. يقول شو السؤال؟ ايه نعم ذاك. يقول السؤال: هل الانسان يرقي ولده مثلا ذكرا كان او انثى بالفاتحه 7 مرات؟ هل هذه تكفي؟ نعم هذه رقيه طيبه. سوره الفاتحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي سعيد الخدري ومن معه: وما ادراك انها رقيه، يعني انها رقيه. سوره الفاتحه رقيه طيب ان الانسان يقرا سوره الفاتحه على اولاده ذكورا كانوا او اناثا، يرقي بها نفسه. هذه السورة العظيمة، المرضى إذا زارهم يرقيهم بهذه السورة، هذا كله طيب. هذه سورة مباركة، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا مانع إنسان يرقي بها أولاده، والله أعلم. نعم. يقول: هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة دون علم وليها أو دون علمها هي؟ يعني إذا كانت هي خارجة للسوق مثلا ورآها ما في مانع. طيب، يعني أنا أعرف شخص يقول بنشرت سيارتي عند بيتهم، يقول زين قاعد تعدل البنشر، يقول مو بنشر ولا شيء، شلت تاير شلته وحطيت تاير مكان بس انطرها تطلع، يقول عشان أشوفها. يعني من كانت له حيلة فليحتال، ما في بس إن الإنسان يعني يرى يأخذ طريقة معينة، يعني بحيث إنه يرى التي يريد أن يتزوجها. لكن إذا كانت متغطية مثلا هنا لا يمكن إلا بالاستئذان، لأنه لا يمكن أن يقفز على بيتهم مثلا وكذا، لا يصلح أبدا. لكن إذا كانت غير منقبة، غير لا تلبس الغطوة بوشية، فهنا لا مانع أن يراه يجلس عند البيت مثلا، بس يخلى حذر عاد ينطق ولا شيء تحمله. لكن البنشر خوش فكرة ترى مناسبة. طيب، أو يذهب لها إذا كان عندها عمل، يذهب إلى عملها كأنه يسأل عن قضية شغلة أو شيء، لا مانع أبدا أن ينظر إليها إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز للوالدين أن يمنعوا أبنائهم الذكور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأخواتهم في حال عدم التزامهن بالحجاب؟ لا، ليس من حق الوالدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن الإنسان يختار في طالما أنه يريد أن ينصح، لا ينصح أمام الناس، ينصح أخته لوحدها، الأخت تنصح أختها لوحدها برسالة باتصال، يجلس معها ويناصحها، حتى لو قال له والده لا تناصحها لا يطيعه في ذلك، لكن لا ينصح أمام والده ولا ينصح أمام والدته. صحيح بعض الآباء والأمهات يمنعون الأبناء أن يتدخل، يقول أنا حي أنت مالك شغل، أنا لبو أنت أبوها، هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولكن أيضا الآباء والأمهات بعضهم قد يرى أن الابن مثلا شديد، أن يكون شديدا في المناصحة، غليظا في الكلام، وبعضهم لا مبالي، يكون الأب غير مبالي، البنت غير مبالي. لأن مشكلة الأب والأم أنهم يرون أولادهم أطفالا حتى لو كبر. صديق لي عمره 60 سنة، أمه كل يوم تدق عليه: ها وين رحت؟ استغديت اليوم؟ يقول لها: يما أنا جد. يقول لها: يما قالت أنت بزر عندي ما لي شغل فيك. يقول كل يوم تتصل فيني تسألني اشتغديت وين رحت وين جيت وين كذا، دير بالك على نفسك دير بالك. يقول لها كل يوم. فالابن والبنت مهما كبروا هم عند الأبوين أطفال مهما كبروا. فالقصد أن الابن والبنت الذين يعني يريد أن يناصحوا أخواته أو الأخوة يتخذ يعني يلتزموا يعني المناصحة بالمعروف والسر. طيب، والدعاء في ظهر الغيب لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. نعم، لا يجوز للإمام أن يغش رعيته، وقد جاء في الحديث حسن الألباني وغيره: من مات هو غاش لرعيته. طيب، فهذا الأمر محرم. الله تبارك وتعالى كما أنه يعني أعطى الراعي اللي هو ولي الأمر أو السلطان أو الملك، طيب، كما أن الله أعطاه يعني حق السمع والطاعة، وأنه لا يجوز الخروج عليه ويجب السمع والطاعة له طبعا كان مسلما، طيب، كذلك أمره أن يتقي الله في الرعية الذي استرعاهم الله إياه. فكما أن له حقوق عليه أيضا، كما أن له حقوقا عليه أيضا واجبات، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم، ولا يجوز للسلطان يغش رعيته. نعم. حكم قراءة سورتي السجدة والملك كل ليلة وتخصيص قراءتهما بين المغرب والعشاء لأنه وقت في الغالب وقت فراغي، ما في بأس ما في بأس. لكن السجدة لا أعلم يعني فيها سنة قراءتها التكرار. الملك نعم أن تقرأ في كل يوم، أما السجدة ففجر الجمعة هي التي ورد فيها الفضل في قراءتها. الترحم على الأموات، هل يجب ذكر الأسماء أم تكفي اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين؟ لا، إذا كان في أموات معينين أن يدعو لهم كأبويه أو أخيه أو أخته أو زوجته أو أبنائه أو بناته يذكرهم بالاسم، ما في مانع. وأما إذا يدعو لعامة المسلمين يقول اللهم اغفر لأموات المسلمين، لكن إذا كان يريد أشخاصا بأعيانهم يدعو لهم بالاسم أو يقول أبي أو أمي يكفي، يعني أو جدي أو جدتي أو زوجي يكفي هذا إن شاء الله تعالى. حكم شراء المصحف الملون والقراءة فيه. هو النهي عن طباعة المصحف الملون كره كثير من السلف وكثير من العلماء أن يطبع المصحف ملونا، وحتى فتاوى الحديثة تمنع من طباعة هذا المصحف بهذه الطريقة الملون. لكن أنت تشتريه أو تقرأ فيه لا شيء عليك، الكلام في الطباعة وليس في القراءة والشراء. هل ينتقض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت مثل صلى الفجر إلى الشروق؟ هل يلزمه وضوء لصلاة الضحى وحكم إمامته؟ أو أما إمامته فجائزة، قاعدة عند أهل العلم تقول كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، هذه القاعدة، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، إلا المرأة لا تصح إمامتها للرجال، لكن الباقي الأصل أنه تصح الإمامة، هذا أمر. الأمر الثاني، من كان به سلس له أن يصلي الفريضة والنوافل التي تلي الفريضة إذا جلس إلى الشروق مثلا وصلى لا بأس إن شاء الله. دخلوا ثلاث. كثرة الاستشهاد بقصة بغي بني إسرائيل بقول كافرة سقت كلبا وأدخلها الله الجنة، لا ليست كافرة، هذه مسلمة، هذه ليست كافرة لكنها صاحبة كبيرة، هذه مسلمة، يعني بنو إسرائيل الذين آمنوا بعيسى مسلمون مثلنا حنا الحين. الآن ما في مسلمين يشربون خمر؟ ما في مسلم يزني؟ ما في مسلم يأكل ربا؟ هذه صاحبة كبيرة وليست كافرة، هذه مسلمة لكن مسلمة بعيسى أو مسلمة بموسى، مسلمة بنبي من أنبياء بني إسرائيل، لكنها صاحبة كبيرة وهي البغاء والعياذ بالله. فلما سقت الكلب غفر الله لها بسقيها الكلب، لا أنها مشركة، الله حرم على الجنة أن يدخلها كافر، هذه ليست كافرة، هذه مسلمة لكنها صاحبة كبيرة.